التكتيل هذا هو كذلك تكتيل الذنوب الكبرى؟ ايش؟ تكتيل الذنوب او اي ذنوب اكبر عند الله؟ نعم. لا هذا من ترتيب الجنس في النفس، أول حق الله عز وجل، ثم في الجناية على النفوس، ثم في الجناية على الأعراض.